السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ السلام عليكم. طيب. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان مشتق من الضمن، مشتق من الضمن، وهو التزام ما وجب على غيره مع بقاء ما في ذمة غيره وما قد يجب. التزام ما وجب في ذمة غيره من دين مع بقاء الدين في ذمة المدين وما قد يجب. وسمي ضمانا لأن الضامن قد أدخل ذمته في ضمن ذمة المضمون عنه. أوضح هذا، هذه تسمى عندنا بالكفيل الغارم، يسمون هذا بالكفيل الغارم أو بالضمين، الكفيل الغارم أو الضمين. فعندما تكفل أنت رجلا، معنى هذا أنك جعلت ذمتك في ضمن ذمته، فأصبحتما جميعا مسؤولين عن الدين، أصبحتما جميعا مسؤولين عن الدين. وهذا فيما وجب من الدين وفيما قد يجب. فيما وجب هذا ظاهر، وفيما قد يجب كأن يقول رجل لصاحب محل مواد غذائية مثلا، يقول: إذا جاءك زيد من الناس يشتري دينا فأعطه وأنا ضامن، إذا جاءك فلان يستدين في أي يوم فأنا أضمنه. هذا لم يجب بعد. إذن هي التزام رشيد، التزام رشيد ما في ذمة غيره يلتزم به مع بقائه في ذمة غيره، يعني يبقى، فتكون الذمتان جميعا مطالبتين، نعم، بالأداء، بالأداء. وما قد يجب كما تقدم، وما قد يجب. ولا شك أن الضمان من الإحسان، هذا من الإحسان، فيحسن هذا الضمين لهذا المضمون عنه بأن يتحمل في ذمته معه، معه هذا الدين. واضح؟ فإن تحمل رجل دين ميت مفلس، تحمل رجل دين ميت مفلس لا تركة له، فهل تبرأ ذمة هذا الميت أم لا؟ تقدم لكم أن الضمان يتعلق الحق معه في ذمة الضامن وذمة المضمون عنه. إذن هل يبرأ المضمون عنه عند الضمان؟ لا يبرأ المضمون عنه في ذمته. عندما تذهب مثلا إلى تاجر تريد أن تستدين منه ويقول: أحضر كفيلا غارما معك، كفيلا غارما معك. فهذا الكفيل الغارم ضم ذمته إلى ذمة هذا، لكن هل برئ الأول؟ لم يبرأ، هذا ظاهر. لكن إن كان ميتا مفلسا مفلسا، فهل تبرأ ذمته بالضمان أم لا تبرأ؟ المشهور في المذهب أنها لا تبرأ، وعن أحمد أنها تبرأ. أوضح هذا. هذا رجل توفي وعليه ديون وهو مفلس، لا وفاء في تركته، لم يترك وفاء، فأراد أحد أبنائه أن يبرئ ذمته، فقال أنا أضمن الحق الذي في ذمتي. فالمذهب أنه لا يبرأ بذلك، وعن أحمد أنه يبرأ، والصواب المذهب. ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري ومسند أحمد، والشاهد في مسند أحمد في رواية فيه، فقد جاء من حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا أتي به ليصلى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترك لهما وفاء؟ يعني هل في تركته وفاء؟ قالوا: لا. فقال: صلوا على صاحبكم. وكان هذا في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل قضى دينه من بيت المال. المقصود هنا أن مسلما قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هي علي يا رسول الله. فقال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعد ذلك فسأله، فأخبره أبو قتادة أنه قد قضى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وهذه رواية سندها جيد. فقوله الآن بردت جلدته، هذا يدل على أنه لم يبرأ حتى قضى عنه، واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لما سلم، لما وجد الكفيل الغارم، لما وجد الكفيل الغارم كان ذلك مظنة الوفاء، بخلاف الميت الذي يكون قد أخذ المال ولم يترك وفاء، فإن مال هذا الدائن مظنة الضياع. فتحذيرا للناس من هذا الأمر كان مسلم لا يصلي على المدين الذي لم يترك وفاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مخرجا لهذا، لأن الذين يوفون عن الأموات عادة يريدون أن يبردوا جلدتهم حالا، لا سيما إن كانوا من ذويهم. المخرج أن يشترط، فيقول: أنا لا أضمنه إلا بشرط أن تبرئه، فإن أبرأته فأنا ضامن، فيبرئه، يعني يحلله، يقول: أنا إذن لا أريد منه شيئا. فإذا أبرأه كان الآخر ضامنا. وذكر رحمه الله أن أصح الوجهين في المذهب أن الضمان يصح بالشرط، إذن يقول له: أنا لا أبرئه إلا بشرط أن تبرئه، فإن أبرأته فأنا ضامن، فإن أبرأته فأنا ضامن، فيقول قد أبرأته. فإذا قال قد أبرأته كان الآخر ضامنا، كان الآخر ضامنا. قال لا يصح أي الضمان إلا من جائز التصرف، إلا من جائز التصرف. لابد أن يكون مكلفا رشيدا الذي يكفل، كفالة غرم، وكذلك الكفالة التي كفالة بدن، لابد أن يكون حرا رشيدا مكلفا. وذلك لأن الضمان التزام بالحق، التزام بحق مالي، التزام بحق مالي، فلا بد أن يكون من جائز التصرف. ثم قال الآن إذا ضمنت زيدا من الناس فما الذي يترتب على هذا؟ قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. يترتب على ذلك أن له أن يطالب من شاء، إن شئت أن تطالب الكفيل وإن شئت أن تطالب المكفول. لك إذن أن تطالب الكفيل حتى ولو كان المكفول غير مماطل ولا معسر، وحتى ولو كان حيا، فتذهب إلى تركة، تذهب إلى ورثة الكفيل وتقول لهم إني أريد حقي من التركة، فيقول إن أبانا قد كفل هذا رجل حي وأبونا ميت، فيقول إن مقتضى عقد الضمان أن أطالب أيكما أيهما شئت. واضح؟ إذن له أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا بالخيار، حتى ولو كان هذا هو الحي وهذا هو الميت، وحتى لو كان الذي عليه دين يقول يا فلان تعال إلي أنا أعطيك، لماذا تذهب إلى كفيلي أنا أعطيك، فله أن يطالب من شاء منهم، أو هذا هو قول الجمهور، لأن هذا هو مقتضى هذا العقد. وعن مالك رواية اختار هذا القول ابن قيم وابن سعدي أنه لا يطالب الكفيل إلا إذا تعذر الاستيفاء، فإذا تعذر الاستيفاء إما لموت أو مماطلة أو عسر فله أن ينتقل إلى الكفيل، فله أن ينتقل إلى الكفيل. قالوا لأنه من المستقبح أن يطالب الكفيل وهو محسن أن يطالبه مع أن المكفول، مع أن المكفول مليء وحي، هذا من المستقبح، فهو محسن. وأجيب عن هذا بأنه محسن إلى من؟ إلى المكفول، وليس بمحسن إلى صاحب الحق. صاحب الحق يقول هو قد أدخل ذمته في ذمته، وما ذهب إليه الجمهور يعني فيه قوة، وإن كان الأولى أن يطالب، أن يطالب المكفول، لكن إن طالب فهذا هو حقه، لا سيما وأن هذا المذهب وهو المذهب المشهور صار العرف عليه، صار العرف عليه، حتى إن التاجر يقول هذا من منزلة الشرط، فأنا وإن لم أشترط عليه أني لي أن أطالبه فهذا هو المتعارف عليه، لأن هذا هو الذي عليه جماهير العلماء. قال نعم هنا فإن قضى الحق الضامن الكفيل هذا الغارم قضى الحق، فهل له أن يرجع إلى المضمون عنه؟ سددت أنت أيها الكفيل، فهل لك أن ترجع؟ الجواب له أن يرجع، له أن يرجع إن كان لم ينوي التبرع، فإن والتبرع فلا رجوع. بعض الناس يقول هذا معسر محتاج وسددت عنه ونويت في قلبي أني متبرع، أريد أن أفك أزمته وأفرج كربته، لكنه لما حصل بينهم خلاف في المستقبل قال يا فلان أنا أريد من كذا، أقول هذا لا يحل لك، أنت نويت ماذا؟ التبرع، فليس لك الرجوع لأنك نويت التبرع، واضح؟ فإن نوى الرجوع رجع، فإن ذهل عن نيته، ذهل وقال أنا لم يقع في قلبي لا تبرعا ولا رجوعا، وإنما أردت التخلص من هذا الذي يطالبني، أردت التخلص منه، كلما أتيت قال سدد ما في ذمتك وذمة صاحبك، فقضيت وقد ذهلت عن النية، فالمذهب أنه لا رجوع له، لا رجوع له. إذن المذهب ليس له الرجوع إلا إذا نوى الرجوع، فإن والتبرع أو ذهل فلا رجوع. وظاهر كلام الخرقي وهو الصواب أنه إن ذهل فله الرجوع، لأن هذا هو الأصل، فالأصل أنه ما دام قضى واجبا عن غيره فإن له أن يرجع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن الصحيح أنه ما لم ينوي تبرعا فله الرجوع مطلقا، فله الرجوع مطلقا، وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه، برئت ذمة الضامن، أيهما الفرع وأيهما الأصل؟ هل الأصل المضمون عنه أم الأصل الضامن؟ الأصل المضمون عنه. فإذا قال التاجر أيها المضمون عنه يا زيد قد أبرأتك، ألا يبرأ الضامن؟ يبرأ الضامن تبعا. قال لا عكسه، لا عكسه، لو أنه قال أيها الضامن قد أبرأتك فهل يبرأ المضمون عنه الذي هو الأصل؟ لا، هذا التاجر رأى أن هذا الضامن انشغل ذهنه بهذا الدين الذي في ذمة صاحبه فهو ضامن له، فأراد أن يبرئ ذمته من ذلك، وقال يا فلان أنا فكيتك من هذه الكفالة، فكيتك من هذه الكفالة، نعم أنا أريد منه الحق لكن أنت فكيتك، فقد أبرأتك من هذه الكفالة. نعم، نقول هو لم يسقط ما في ذمة المضمون عنه، يبقى هذا لأن هذا هو الأصل، واضح؟ قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، ولا له. أتيت أنت إلى السوق، دخلت السوق فوجدت رجلا مثلا، أو أتيت إلى الصيدلية مثلا فدخلت فإذا برجل يشتري علاجا وليست معه نقود، وليست معه نقود، ويأبى عليه صاحب المحل حتى يأتيه بالدراهم، فقلت أنا أكفله، هذا تلفوني وهذا اسمي وهذا، إذا لم يقضك فتعال إلي، واضح؟ لا بأس بذلك، لا تشترط هذه المعرفة، لا يشترط. ولذا ليس في الحديث أن أبا قتادة كان يعرف هذا الميت، ولا المضمون له أيضا، واضح؟ حتى المضمون له وهو التاجر لا يشترط أن تعرفه، لا يشترط أن تعرفه، الحق أنت الذي نعم قد ضمنت والحق في ذمتك، ولا أثر لمعرفة المضمون عنه ولا المضمون له، كما أنه لا يشترط رضاهما، لا يشترط رضاهما، لا يشترط أن يرضيا. أما المضمون له فهذا توثيق لحقه، توثيق لحقه، فلا يشترط رضاه، ليس في ذلك أي ضرر عليه، بل هو نفع له. وأما المضمون عنه فإنه إذا جاز أن يقضى عنه الدين بلا إذنه ولا رضاه فأولى من ذلك أن يضمن. واضح؟ هذا رجل ذهب رجل من صلتك مثلا إلى التاجر فلان وقال أنا أريد كذا وكذا وكذا من الدراهم أو كذا من البضائع، فقال ائتني غدا، ثم اتصل بك وقال تعال يا فلان، فلان قريبك وقد أتاني وطلب مني أن أعطيه كذا من المال وأنا لا أثق به، فهل تكفله؟ فقلت نعم أنا أكفله، وكفلته. الآن هل رضي المضمون عنه؟ لم يرضى ولم يعلم أصلا. لا يشترط هذا، كما لو أنك تذهب، كما لو أنك بعد زمن مثلا أتيت إلى التاجر وقضيت عنه الحق، فإذا كان قضاء الدين عنه لا يشترط فيه رضاه فأولى من ذلك، نعم فأولى من ذلك ضمانه، لكن الذي يشترط هو رضا الضامن. ولذا قال بل رضا الضامن، لابد أن يرضى الضامن، لأن الضامن إذا لم يرضى فما الذي يترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن يلزم بحق مكرها، لابد أن يرضى الضامن هذا الكفيل، لابد أن يكون راضيا، هذا أمر ظاهر وهذا باتفاق العلماء، لأن هو الذي يلتزم بالحق، يلتزم أنه يسدد وأن ذمته في ضمن ذمة هذا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذا من رضاه، وهذا باتفاق العلماء. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يقول المجهول إذا آل إلى العلم يصح ضمانه، يصح ضمانه. هذا رجل اتصل بتاجر من تجار السيارات وقال يأتي إليك أخي فلان يريد أن يستدين منك سيارة، أي سيارة استدانها منك بأي ثمن أنا كفيله. الآن هذا مجهول أو معلوم؟ مجهول، قد يأخذ سيارة ب10,000 وقد يأخذ سيارة ب1,000,000، واضح؟ لكن هل يؤول إلى العلم أو يؤول إلى الجهل؟ يؤول إلى العلم، لأنه سيعلم بعد ذلك ما هي السيارة التي يختارها، وتتم المكاتبة بين الأخ هذا وبين التاجر، إذن هذا يؤول إلى العلم، فيقول ما دام أنه يؤول إلى العلم فليس فيه بأس. قال والعواري، العواري يعني العواري جمع عارية، والعارية في المذهب مضمونة كما يأتي، وعلى ذلك فيصح فيها الضمان لأنها مضمونة، يعني لأن الذي يستعير يضمن، وعلى ذلك فللمعير أن يطالب عليه كفيلا. جاءك رجل وقال يا فلان أعرني سيارتك أريد أن أسافر بها، فقلت له أحضر كفيلا، يصح هذا؟ يصح، لك أن تطالب عندما تعير أحدا أن تطالب عليه بكفيل لك ذلك، لأن العارية مضمونة، وما دام أنها مضمونة فيصح أن تطالب بالضمين. لكن الوديعة، الوديعة لو أن رجل وضع وديعة عند تاجر فهل له أن يقول أيها الأمين المودع عنده أريد كفيلا يكفلك؟ نعم لا، لما؟ لأن الأمانة لا تضمن، يقوله لماذا تريد كفيل؟ ما فائدتك من الكفيل؟ إذا كان أنا نعم لا أضمن، أنا نفسي لا أضمن، الأمين المؤتمن عنده المودع عنده هذا لا يضمن، فإذا كان لا يضمن فكيف يوضع عليه نعم كفيل؟ لكن المستعير إذا استعار عارية نعم فإنه يضمن لو تلفت، لو تلفت كما هو المذهب، ويأتي الكلام على هذا والخلاف فيه، لكن الأمانة لا تضمن. يأتي الاستثناء، يأتي أنه لو قال لا أنا لا أريد كفيلا على هذه الأمانة مطلقا، أريد أنك إن فرطت في حفظها أو تعديت عليها أن حقي يحفظ، هذا لا بأس به. ولذا قال هنا والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة بيع لا ضمان الأمانات بل التعدي، بل التعدي فيها، بل التعدي فيها. يقول هنا والمغصوب، المغصوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعلى ذلك فإذا غصب رجل شيئا وأتي به إلى القاضي وألزمه بأن يرد هذه السلعة إلى المغصوبة إلى صاحبها، فقال يا شيخ أنا أخشى أن يماطل، أريد كفيلا ضامنا، هل له ذلك؟ له ذلك، لأن المغصوب مضمون، المغصوب مضمون. والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم هذا الرجل أتى إلى المعارض وسام سيارة ب20,000 سوم، قال الآخر ما عندي مانع أني أبيع عليك هذه السيارة ب20,000 لكن اذهب واستشر، أو قال أنا أريد أن أستشير أو أفحص. الآن ذهب بالسيارة ليفحصها أو ليستشير عليها بناء على ماذا؟ على سوم، على سوم. حتى أنه ذهب يستشير قال أنا سومت هذه السيارة ب20,000، أو إذا ذهب إلى صاحب الورشة قال هذه السيارة قد سمتها ب20,000. فالآن قبضت هذه السلعة بسوم، قالوا وما قبض بسوم ففيه الضمان، مضمون. هذا إذا أخذت سلعة من صاحبها قد قبضتها بسوم لتشتريها بسوم لم تشتري بعد فإنها مضمونة، وعلى ذلك فله أن يقول انتظر أريد كفيل، لا تخرج بالسيارة من المعرض حتى يكون هناك كفيل، يصح. فإن كان المبيع مقبوضا بلا سوم فإنه لا يضمن، وعلى ذلك فليس فيه كفالة، واضح هذا المذهب. وعن أحمد أن الذي يقبض كذلك بلا سوم قبض ليشترى لكن بلا سوم فإنه كالذي يقبض بسوم، لأنه قبضه بقصد ماذا؟ نعم، بقصد ماذا؟ بقصد الشراء، سواء سامه أم لم يسومه، وهذا هو الصحيح. إذن إذا قبضت سلعة لتشاور عليها أو لتفحصها، قبضتها من سيارة ونحوها، سواء كان القبض على سوم أو ليس على سوم في رواية عن أحمد خلافا للمشهور، فإن في ذلك الضمان، وعلى ذلك فله أن يطالبك بالكفيل، فله أن يطالبك بالكفيل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وعهدة مبيع، وعهدة مبيع، عهدة المبيع هذه تسمى بضمان الدرك أو ضمان التبعة، أو ضمان التبعة. أوضح هذا. الآن أنت اشتريت سيارة ودفعت القيمة عند صاحب المعرض، وخفت أن يكون في السيارة عيب، خفت أن يكون في السيارة عيب، فقلت يا فلان أنا أخشى أن أجد في السيارة عيب، والآن الرجل أخذ المال، فهل تكفله يا صاحب المعرض؟ يا صاحب المعرض فقال نعم أنا أكفله. هذا كفالة ماذا؟ تبعة، تبعة، درك، عهدة. مثلا بعت شيئا بشيك وخشيت أن يكون هذا بعت شيئا بشيك وخشيت أن هذا الشيك لا يكون له رصيد، فقال صاحب المعرض أنا أضمن أن يكون هذا الشيك في رصيد، إذا لم تجد فيه رصيد فأنا ضامن. هذا يسمى عند العلماء بعهدة المبيع أو ضمان الدرك، يعني ما قد يكون من عيب ونحو ذلك في الثمن أو في السلعة فإنه يرد فيه الضمان، فإنه يرد فيه الضمان، يعني يمكن أن يكون فيه كفيل، يمكن أن يكون فيه كفيل. نعم طيب بارك الله فيك. على حسب، يعني إذا فسخ باختياره، يعني أنت الآن اشتريت هذه السيارة ودفعت المبلغ، ولكن تقول بعض العيوب تحتاج إلى أن أقودها مثلا، أن أذهب بها مثلا إلى مكان أو شيء، فلما مشيت بها وجدت فيها عيبا، الآن تقول أنا أخشى أن أجد فيها عيبا، والرجل أخذ مبلغ، من يضمنه؟ قد أفسخ، أنا ما أريد السلعة اللي فيها عيب، قد أفسخ وقد أبقي وأخذ الأرش على الخلاف في الأرش، واضح؟ ها؟ فقد أريد أن أفسخ، فإذا رجع السيارة ومالي وين يروح هذا؟ أخشى أن أتيك يا صاحب المعرض وتقول الرجل ذهب، وين أجده؟ ها؟ فأنا أريد أن تكفله أنت، إذا كنت تكفله، ولا ما أدفع المبلغ حتى أريد أن أذهب بها وأجربها جيدا، أو واضح؟ إيه على خيار الغيب. يعني الآن البيع إذا تم، قد تكون له تبعات أو ما تكون له تبعات، تبعات من عيوب، من كون الثمن في إشكالية، من كون الشيك ما في رصيد، هذه تبعات، هالتبعات هذه يصح فيها الضمان، هذا المقصود بس، واضح؟ يصح فيها الضمان. إيه يعني أنت الآن عندما تضع مالا عند أمين قدره 100,000 ريال، أنت ليس لك حق أن تطالب عليه بكفيل، لأن الضمين، لأن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن. لكن لو قلت أنا أريد أن أقيم كفيلا على أنه إن حصل تعدي منك أيها الكفيل، ويكتب هذا، فيكتب أنا كفيل، يعني أعطيت 100,000، فقال، فجاء جاره مثلا يكفل، وقال جاره أنا أضمن أنه إن تعدى فلان الأمين المودع عنده على هذه الوديعة أو فرط في حفظها، نعم، فأنا أضمن، بس يعني بيكون في حال التعدي والتفريط، إيه استثنين. لأن الأصل أن الرهن توثيق للدين كله، يعني للدين جميع الدين، فلما كان للدين جميع الدين نقول لا يذهب حتى يذهب كله، فإذا ذهب كل الدين انحل الرهن، وهذه كما ذكرت لكم بالإجماع حكاه ابن المنذر. نعم طيب، باقي أحد من الأخوان؟ أحد عنده سؤال؟ نعم طيب، بسم الله. لا، المشهور كلامنا أنه يصح بالشرط، لا ليس المقصود الشرط العوض، لا ليس مقصودا الشرط العوض، يصح بالشرط، يعني تقول يا فلان إن أبرأته ضمنته، ضمنت المبلغ أنا، يا فلان إن أقرضته فأنا ضامن، شرط، هذا ليس مقصود الشرط عن العوض، هذا باب آخر، أخذ يعني مسألة أخرى تأتي، لكن يعني أخذ العوض هذا محل خلاف بين العلماء، أن يأخذ الكفيل يعني ثمنا على الكفالة، والذي يظهر هو المنع منها، لأنه قد يترتب على الأخذ أن يغرر من أجل أن يكفل، وقد تفوت الحقوق وتضيع ونعم، فالذي يظهر أنه ها؟ كيف إيه؟ إيه ما في مانع، ممكن إيه ممكن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في كفالة البدن، في كفالة البدن، وهي التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق لصاحب الحق، يلتزم بإحضار البدن، تسمى هذه كفالة في هذا الوقت كفالة ماذا؟ حضورية، كفالة حضورية موجودة، هذه تجدها في الشرط في كثير من الدول، يسمونها كفالة حضورية، يعني يقول أنا ألتزم أني أحضر بدنه، أما المال أنا لم ألتزم بالمال، أنا ألتزم بالبدن، واضح؟ إذن هي التزام رشيد إحضار بدني من عليه الحق لصاحب الحق، هذه تسمى نعم بالكفالة التي هي كفالة البدن، التي هي كفالة البدن. يقول هنا: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، كل عين مضمونة تصح بها الكفالة، مثلا العارية في المذهب مضمونة، مضمونة، فلو أن رجل استعار عارية منك وقلت: من يكفلك أنت؟ فقال رجل: أنا أكفل أن أحضره أمامك، وأنت وإياه تتفاهمون، لكن أنا ما أكفل لك العارية، أكون ضامن كذا، أنا الذي أكفله أني أحضر بدنه أمامك عندك، واضح؟ هذه تسمى بكفالة، قلنا البدن، إذن تصح بكل عين مضمونة. رجل أراد أن يضع عند شخص أمانة، فهل له أن يطالب بكفيل بدني؟ نعم، لا عند التعدي والتفريط، بل مطلقا نقول لا، لأن الأمانة نعم لا تضمن، فالأمين لا يضمن، وما دام أنه لا يضمن فليس لك أن تقيم كفيلا، أن تطالبه بأن يقيم كفيلا نعم حضوريا أو كفيلا بدنيا يحضر بدنه، واضح؟ قال: وببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين، يحضر بدن من عليه دين، يحضر بدن من عليه دين. فهذا كذلك واضح، هذا تقدم إيضاح، أن يحضر بدن من عليه دين. أنت الآن أقرضت زيدا 10,000 ريال وطلبت عليه كفيل حضوري، كفيل بدن، بحيث أنه يأتي به إليك وتذهب أنت وإياه إلى القاضي وتطالبه، أو يحضره عند القاضي، أو يحضره عند القاضي. تجد بعض البلاد اللي فيها باب الكفالات هذا قد يطالب في الدين بكفيل غارم وبكفيل حضوري، بكفيل غارم وبكفيل حضوري، هذا يحضر البدن وهذا نعم وهذا يكفل، وهذا يكفل بالمال. يقول: لا حد ولا قصاص، لا حد ولا قصاص. نعم نعم، عبارة المؤلف السابقة: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، أيضا قد يكفل بأن يحضر هذه العين، أن يحضر هذه العين، هذا سائغ أيضا، أن يكفل إحضار هذه العين المستعارة، فيقول: أنا أحضرها، كما هو ظاهر هذه العبارة. يقول هنا: لا حد ولا لا حد ولا قصاص. رجل ثبت عليه الحد ويريد القاضي أن يقيم عليه الحد، أو ثبت عليه القصاص ويريد القاضي أن يقتاد منه وأن يقتص منه، فهل في هذا كفالة، كفالة بدن؟ نعم لا، لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يكفله: أرأيت لو أنك لم تحضره، لم تقدر على إحضاره، فمن أين نستوفي الحق؟ واضح؟ لأن الحد والقصاص لا يستوفى إلا من الجاني، لا يستوفى من الجاني، لا يستوفى إلا من الجاني. وفي البيهقي لا كفالة في حد لكن سنده ضعيف. فإن لم يحضر، فإن لم يحضره فيما يتعلق في من كان عليه حق كدين، فإن لم يحضره أو غاب، فهل يلتزم بالحق الذي عليه أم لا؟ المشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك أنه يلتزم، فنقول له إذن أنت أولا مطالب بأن تحضر بدنه، هذا هو الواجب عليك. فإن لم تتمكن من إحضار بدنه فننتقل الآن إلى الحق، فيكون الحق في ذمتك أنت كالرهن. فعند تعذر استيفاء الحق ننتقل إلى الرهن. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. وأما الشافعية والأحناف فرأوا أن كفيل البدن هذا لا يغرم، والراجح ما تقدم أنه يغرم. إذن هذا أنت الآن كفلت كفالة بدن، كفالة بدن، قلت للتاجر أنا لا أكفل المال لكني ألتزم بإحضاره، قال هذا يكفيني. الآن رفح والأمر إلى القاضي وأرسل إليك أحضره، فلم فتعذر إحضاره عليك، تعذر، فينتقل الآن إلى ينتقل إلى إليك ويقال أنت التزمت بإحضاره فلم تحضره، وعلى ذلك فيكون الدين في ذمتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الزعيم غارم. لكن لك أن ترجع إليه، أن تطالبه بعد ذلك، واضح؟ قال: ويعتبر رضا الكفيل. الكفيل لابد من رضاه، لأن الكفيل إذا لم يرضى لابد، رحمك الله، لابد من رضا الكفيل، لأن الكفيل يلتزم بأي شيء، يلتزم بحق، فلابد من رضاه كالضامن. يقول: لا مكفول به ولا مكفول له. المكفول له أيضا ظاهر كالمضمون له، لا يشترط رضاه، لكن المكفول به، المكفول هذا الذي هو المكفول به، المذهب أنه لا يشترط رضاه كالمضمون عنه. والراجح هو مذهب الشافعية، وقول في المذهب أنه لا بد من رضاه. هناك فرق بين المضمون عنه والمكفول به. المضمون عنه التزام مالي فقط، لكن المكفول به يقول: أنتم الآن أقمتم علي كفيلا يأتي بي ويطرق علي الباب ويقول: أخرج معي إلى المحكمة، ويلزمني أن أتجاوب معه وأن أطاوعه، فلابد إذن من رضاه. كيف نقيم عليه كفيل، كيف نقيم عليه كفيلا وهو لم يرضى؟ إذن لابد من رضاه، لأنه يلتزم بأن يطاوع، أن يطاوعه وأن يتجاوب معه إذا دعاه. قال: فإن مات، مات من؟ مات المكفول. فإن مات إلى أن قال برئ الكفيل، مات المكفول برئ الكفيل، لأن الحضور يسقط بالموت. يقول: كيف أحضره وقد مات؟ وهذا هو مذهب الجمهور، يعني أنت كفلت رجلا كفالة بدن فمات برئت، تبرأ، وذلك لأن الحضور قد سقط، لا يمكن أن تحضره وقد مات. وقال شيخ الإسلام هو القول الثاني في المسألة، وقول مالك الإمام مالك إنه لا يبرأ. والقول الثالث هو قول بعض الحنابلة وهو أصح وفيه توسط بين القولين، قال إنه يبرأ إلا إذا توانى وقصر في الإحضار. يا فلان أحضر المكفول إن شاء الله غدا، بعد غد، بعد أسبوع، فمات المكفول، فنقول: ما دام أنك أيها الكفيل قد توانيت وقصرت فإنك لا تبرأ، فإنك لا تبرأ، وهذا هو القول الراجح. قال: أو تلفت العين، أي قبل المطالبة بفعل الله برئ الكفيل. لو أن العين تلفت بفعل الله جل وعلا، العارية تلفت بفعل الله جل وعلا، وكان هذا التلف قبل المطالبة، فيبرأ الكفيل، لأن العين تلفت، العين التي ضمن أن يأتي بها قد تلفت بفعل الله جل وعلا، بفعل الله جل وعلا. لكن لو كان بعد المطالبة يقول: يا فلان أحضر العارية التي استعارها مني فلان، وهو يقول له اليوم بكرة، وهذا يطالب، فتلفت، فنقول يضمن، لأنها تلفت بعد المطالبة. فإن كان الذي أتلف آدمي فإنه يرجع إلى هذا الآدمي، ففيه الضمان، ثم هو يرجع إلى الآدمي. قال: أو سلم نفسه، إذا سلم نفسه برئ، برئ من؟ الكفيل. إذا المكفول سلم نفسه برئ، برئ من؟ برئ، برئ الكفيل، ما دام أن المكفول سلم نفسه وحضر فيكفي. وعندنا مسألة في هذا الباب. المسألة الأولى: أن المشهور في المذهب أن كفالة المعرفة كفالة، كفالة بدن، أن كفالة المعرفة كفالة بدن. فإذا قال رجل: يا فلان إن فلانا قد طلب مني دينا أو قرضا، فهل تعرفه؟ فقال: نعم أعرفه. هل تعرفه؟ فقال: نعم أعرفه. فالمذهب أنها كفالة، هذه كفالة. والراجح هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه إن عرفه بذكر اسمه وذكر بلده وذكر حيه بما يمكن أخذ الحق منه فيكفي هذا، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يكفل هو، إنما قال أعرفه وقد فعل. أما إذا قال: والله إني نسيت اسمه، ما أعرف وين يسكن، إذن كيف تقول أنا أعرفه؟ إذن أنت كفيل، واضح؟ إذا لو قال أعرفه ثم إنه لم يذكر لا بلدا ولا اسما، نقول إذن تكفل، وعلى ذلك فتغرم. المسألة الثانية: السجان، هل هو كفيل أم وكيل حفظ؟ قولان. قال شيخ الإسلام: إن السجان، يعني الذي يسجن عنده المدينين، يسجن عنده المدينون ونحوهم، شيخ الإسلام يرى أنه كفيل، أنه كفيل. وعلى ذلك فلو أن هذا هرب من السجن، من الذي يلتزم بالحق ويغرم؟ هو السجان. والقول الثاني أنه وكيل في الحفظ، يقول: أنا أحفظ هؤلاء السجناء لكني لا ألتزم بإحضارهم، أنا لا أحضرهم إلى القضاء، وإنما ألتزم بأن أحفظهم. وهذا القول الراجح، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وقول بعض الحنابلة أنه وكيل في الحفظ. لكن لو كان العرف أنه يحضر فيكون كفيلا، لو كان العرف في البلد أن السجان يحفظ ويحضر فإنه يكون كفيلا. ونقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.